فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الهدنة بين الكفار والمسلمين هي محدودة بعشر سنوات فقط؟ لا، غير محددة، غير محددة. نعم، حسب المصلحة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.